داعيك المولاد سكن ونكوي قلبي كل شابي كنت معاك شرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك قلب القاسي ما حن عليا والله انتي ما عندك احساس شو تسليني في دلكيا انتي لعبة مشي بنتنا بالخداع مشي بالنيل ننسك انا يا ونكوي قلبي كل جامي كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولاد منك انتي ربي هنانية صراحة متولمينيش متنايع للي تبغيني قادر بزاف عليا ما تخدعنيش ننساك انا يا ونكوي قلبي كل جامي ما كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولى الدنيا صغرك وزينك غروا بيك شحال من عين تتبع فيك راها ليا تضحك عليك دير حسابك في الدنيا ننساك انا يا ونكوي قلبي كل جامي كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولى غادوني دوك الحشوات ما كنتش بصح تبغيني تفوتي بيا لوقات شحال من دمعة طاحت من عيني غادوني دوك الحشوات تخدانيش ما كنتش بصح